عاد علي كأني حدا عرفته خلصت الخبر حس الشي كرهني عصب لما تلمحني طلع بأسوي فيي ساعتها بتريحني ما بس تقرب لي وتسلم عاد علي كأني حدا عرفته خلصت الخبر حس اللي شي كرهني عصب لما تلمحني طلع بأسويتي ساعتها بتريحني أنا ما بدي إياك بس ما بدي تنساني اللي عشته معي ممنوع تعيش وحدة تاني ضلك حبني عن بعد وتخيل إننا مع بعض حسسني أنا وقدامك إن وقفت فيك الأرض أنا ما بدي إياك بس ما بدي تنساني اللي عشته معي ممنوع تعيش مع حدا تاني ضلك حبني عن بعد وتخيل إننا مع بعض حسسني أنا وقدامك إن وقفت فيك الأرض جواتك أزمي ضلك ضعيف بالي حسسني أني مهمي كرهني وقتك تثبتلي ما قدرت تلاقي مثلي وإنه اللي عرفته بعدي ما عبتلك محلي بعدك بس يمرق اسمي تخلق جواتك أزمي ضلك ضعيف بالي حسسني اني مهمي كرهني وقتك تثبتلي ما قدرت تلاقي مثلي وانه اللي عرفته بعدي ما عبتلك محلي انا ما بدي اياك بس ما بدي تنساني اللي عشته معي ممنوع تعيشه مع حدا تاني ضلك حبني عن بعد وتخيل إننا مع بعض حسستني أنا وقدامك إن وقفت فيك الأرض أنا ما بدي إياك بس ما بدي تنساني اللي عشته معي ممنوع تعيشه مع حدا تاني ضلك حبني عن بعد وتخيل إننا مع بعض حسستني أنا وقدامك إن وقفت فيك الأرض